إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، إن شهر رمضان تصرمت أيامه ولياليه، فقد عزم على الرحيل ولم يبق منه إلا القليل، فمن منكم أحسن فيه فعليه الكمال والتمام، ومن فرط فليختمه بالحسنى والعمل بالختام. فاغتنم يا عبد الله ما تبقى من الليالي اليسيرة والأيام، فما بقي منه من الليالي فما بقي منه خير الليالي. وقد كان عليه الصلاة والسلام يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، فما بال أكثرنا تكاسل عن العبادة والطاعة واستبدلها بالسهر والإضاعة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، فكان يحيي الليل بالذكر والصلاة وقراءة كلام الله ومدارسته مع جبريل في كل ليلة من ليالي رمضان. وهكذا كان دأب الصالحين. كانت امرأة حبيب أبي محمد أحد الزهاد الصالحين توقظ زوجها بالليل وتقول: ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد وزادنا قليل، وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا ونحن قد بقينا. يا نائما بالليل كم ترقد، قم يا حبيبي قد دنا الموعد، وخذ من الليل وأوقاته وردا إذا ما هج عن رقد. من نام حتى ينقضي ليله لم يبلغ المنزل أو يجهد. قل لذوي الألباب أهل التقى قنطرة العرض لكم موعد. وكان عليه الصلاة والسلام يشد المئزر أن يعتزل نساءه في هذه الليالي العشر الأخير، بعد أن أباح الله تعالى قربهن في ليالي الصيام، لكنه عليه الصلاة والسلام طلب الأفضل والأكمل لئلا ينشغل بهن في طلب ليلة القدر بالاستمتاع المباح فتفوته تلك الليلة. فكيف بمن فوت على نفسه الخير كله بالانغماس في الشهوات والسهرات وتضييع الأزمان والأوقات في غير المباحات من المحرمات والمكروهات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. فلا تكن عبد الله من المحرومين الغافلين، فلا تدري أي لياليه تدركك فيه رحمة الله وعفوه، ولعلك أن تكون ممن أعتقه الله في أواخر أيامه ولياليه، فلا تيأس من رحمة الله ونفحاته، ففي كل ليلة من لياليه منه عتقاء من النار. واعلم أن هذه الليلة عباد عبد الله نوه الله عز وجل بذكرها في كتابه العزيز، وفضلها على سائر ليالي الدهر، قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فهي ليلة مباركة كثيرة الخيرات، فمن خيراتها أن الله أنزل فيها أحسن الكلام على أفضل الأنام، لينذر به قوما عمتهم الجهالة وغلبت عليهم الشقاوة، فيستضيئوا بنوره ويقتبسوا من هداه ويحتكموا إليه، فيحصل لهم الخير الدنيوي والخير الأخروي. ومن بركاتها وخيرها أن المقدورات يكتبها الله تعالى في هذه الليلة بعد أن كتبت في اللوح المحفوظ وفي بطن الأم قبل أن تخرج الخلائق لهذه الدنيا. فالله تعالى يقدر في ليلة القدر ما يكون في السنة، يفصل أو يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمرها، وما يكون فيها من الآجال والأرزاق، وما يكون فيها إلى آخرها. وكل هذا من تمام علمه وكمال حكمته وإتقان حفظه واعتنائه تعالى بخلقه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن بركاتها عباد الله أن العبادة فيها تعدل عبادة ألف شهر، ليس فيها ليلة القدر. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد أنزل الله عز وجل سورة باسم هذه الليلة تتلى إلى يوم القيامة. ومن بركاتها كثرة تنزل الملائكة فيها، لكثرة بركتها والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة، يأمهم خيرهم وسفيرهم جبريل عليه السلام. ومن بركاتها أن فيها السلامة من الشرور، سلام هي، فهي كلها خير حتى طلوع الفجر. وبركاتها عباد الله كثيرة، فلذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على إحيائها وقيامها، وكاد أن يخبر بليلتها ويعينها. روى البخاري وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له، فلما انقضينا أمر بالبناء فقوض، ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر، فأمر بالبناء فأعيد، ثم خرج على الناس فقال: يا أيها الناس، إنها كانت أبينت لي ليلة القدر، وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان أن يطلب كل واحد منهما حقه من الآخر ويخاصمه في ذلك، فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان، فنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. فسبب خفائها هو تلاحي وتنازع وتخاصم هذين الرجلين. فانظر عبد الله إلى شؤم المعصية والمخاصمة والافتراق، حيث حرم المسلمون بسببه معرفة بعض ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم، والمكان الذي يحضره الشيطان ترفع منه البركة والخير. لكن الله تعالى بحكمته البالغة أراد أمرًا هو خير لنا، ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وعسى أن يكون خيرًا لكم. فالخير في التماسها وتحريها والاجتهاد ليصادفها العبد وهو قائم يصلي يدعو، قائم يصلي ويدعو في كل هذه العشر، بدل أن يكون عالمًا بوقتها فيكسل عن عبادة ربه ويتكل على ليلة واحدة منها كما يفعل الكثير من الناس اليوم في ليلة 27. فدل ذلك أن هذه الليلة تنتقل في الليالي العشر في الوتر منها، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: وأرجى الليالي وأكثر ما تكون في ليلة 27، فاغتنم عبد الله ما تبقى من الليالي، عسى أن تصادفك رحمة الله في هذه الليلة المباركة. جعلني الله وإياكم من الذين لا يحرمون خيراتها، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عباد الله، عند انصرام هذا الشهر يختلف الناس في قربهم من الله وقبول طاعتهم، فمنهم من صام إيمانا واحتسابا، ومنهم من خلط عملا صالحا وآخر سيئا، ومنهم من ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. ومن رحمة الله بعباده أن شرع لهم ما يكمل ما نقص من عباداتهم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فمن حكم مشروعية زكاة الفطر، عباد الله، أنها تطهر ما وقع فيه الصائم من اللغو في كلامه وفعاله أثناء صيامه، فتجبر ما فيه من النقص والخلل. فكم في صيامنا اليوم من اللغو والرفث، بل من اللهو والعبث. وهي طعمة للمساكين، فيواسون وينظر إليهم بعين الرأفة والرحمة، ويشركهم المسلم فرح العيد ويدخل عليهم السرور. فلذلك وجبت على كل المسلمين. روى مالك في الموطأ وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وأفضل وقت إخراجها قبل صلاة العيد، لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإخراج الزكاة، زكاة الفطر، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين أجزأه، لقوله رضي الله عنه: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. واعلم أخي المسلم أنك إن وضعتها في المسجد في هذه العشر قبل يوم العيد بأيام، فهذا من باب توكيل الإمام أو من يقوم مقامه في المسجد بإخراجها في وقتها، وهو يسهل وصولها إلى مستحقيها وترتيب ذلك وتنظيمه. واعلم أنها لا تخرج عنك إلا في وقتها الشرعي، وهي مجزئة عنك والحمد لله. فبادر أخي المسلم بهذه الشعيرة العظيمة التي هي طهرة لك من الآثام والنقائص، ورفق بالفقراء بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم في يوم يسر المسلمون بقدومه عليهم. ويوم العيد عباد الله هو يوم شرعت فيه أعظم شعائر هذا الدين، يجتمع فيه المسلمون فيؤدون الصلاة تقربا إلى مولاهم الجليل، يدعونه ويتضرعون إليه ويبتهلون الرجال والنساء والأطفال، فهي سنة المسلمين أجمعين. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بناته ونساءه أن يخرجن في العيدين. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. وإذا خرج العبد لهذه الصلاة عباد الله فلا بد أن يتعلم آداب ذلك وسننه، فمن ذلك الاغتسال. روى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، ويلبس الجميل من الثياب ويتزين. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء، أما النساء فلا يلبسن الثياب الفاتنة عند خروجهن إلى مصلى العيد، بل يحرم عليهن أن يخرجن متطيبات متبرجات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليخرجن وهن تفلات، أي غير متطيبات ولا متعطرات. ويستحب لك الأكل قبل الخروج في الفطر بخلاف الأضحى على تمرات إن وجد. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وكذا الخروج إلى العيد ماشيا والعود ماشيا، إلا لمن كان بعيد الدار ويستحب مخالفة الطريق في ذلك. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. قال الإمام مالك: إنما نحن نمشي ومكاننا قريب، ومن بعد عليه فلا بأس أن يركب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. ومن سنن العيد عباد الله التي هي من شعائره العظمى التكبير والتهليل والتسبيح. قال عز وجل بعد آيات الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيكبر المسلمون ربهم في هذا العيد ذاكرين معظمين شاكرين. فعن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من العيدين رافعا صوته بالتهليل والتكبير. وليهنئ المسلم أخاه بإكمال صيام هذا الشهر ويدعو له بالقبول، فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، ويغفر لنا ولكم، ويعفو عنا وعنكم. اللهم إنا نسألك أن تتقبل أعمالنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل من المسلمين أجمعين طاعاتهم يا رب العالمين، وأعزهم في هذا الشهر يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعزهم بدينك يا رب العالمين. اللهم عليك بالكفرة الملحدين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والتوحيد يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم وأموالهم وأعراضهم ونساءهم. اللهم احفظهم يا رب العالمين في كل مكان. اللهم ارفع عنهم البلاء والفتن. اللهم ارفع عنهم البلاء والفتن. اللهم ارفع عنهم البلاء والفتن. اللهم ارفع عنهم القتل والتدمير والتفجير يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم هذه الأمور يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتانا يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم ونور قبورهم وأدخلهم جناتك جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم تب علينا في هذا الشهر. اللهم تب علينا في هذا الشهر وتقبل توبتنا وحوبتنا ورجوعنا إليك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشفهم وألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم احفظ بلدنا هذا من الفتن. اللهم احفظه من الفتن يا رب العالمين. اللهم احفظ أبناءه واهد شبابه يا رب العالمين لما فيه خيرهم وخير وصلاح أمتهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.